السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك وتسعد أفئدتنا بذلك. إن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، أكثر من ذكر الله، إن الذاكرين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهد الإخوان المجلس لإخوانهم. يسأل عن فوائد البنوك، هذه حرام، هي ربا. حفظك الله يا أحمد العزم. الأشعرية الذي يدعو إلى هذه العقيدة كافر، لا هو ضال، مش كافر، ليس بكافر. النبينا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص الوحيد بالصلاة الملائكة عليه، لا نستطيع أن نقول ذلك. إن ربي قال في كتابه الكريم: والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والحمد لله سلام على عبادي الذين اصطفى. أنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. الملائكة تصلي علينا، صلاة على الأنبياء أيضا من باب أولى، فهم خير منا. فالملائكة يصلون ويسلمون علينا كمسلمين، ويسلمون على رسول الله الكرام من باب أولى. بارك الله فيك، مرحبا بك يا محمد ابن مبروك ويا محمد السلية، حفظكم الله. في الصلاة الجهرية، عفوا، لو المصلي صلى فجرا هل يوجب عليه سجود السهو؟ الصلاة الجهرية، هل لو صلى المصلي سرا يجب عليه سجود السهو؟ لا، سجود السهو يكون في الأركان والواجبات، أما المستحبات فلا. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة مباشرة في المسجد بالميكروفون، ذلك صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. رغم قول سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية: النبي علمنا التشهد، علمنا الصلاة على النبي. لما سأله كعب بن عجرة: يا رسول الله، علمنا كيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. ولم نقل سيدنا. أما حديث لا تسيدوني في الصلاة فضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا أخت رقية، ولكن بمثل. بارك الله فيك يا أحمد أبو الرب وسلمة الله، حبك الله يا محمد أبو عمارة، الله يرحم رحمة الله وسلم. هل يجوز أن نقول جمعة مباركة أن يوم الجمعة؟ هذه تهنئة بدخول جمعة لم يفعلها الرسول ولا أصحابه فيما بينهم، الله أعلم. الدليل على أن من سب الدين ثم صلى يحكم صلاته. الصلاة تضمنت توبة، تضمنت شهادة جديدة، Şehide en la ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah fi salat. Tenku salati cum'ati min ecel amel. Eyyüha allezine eminu izde nudiye lis salati min yevmil cum'ati feshav ila zikrillahi ve zarul beyh. Nehin an amel ve ticaret ve salati cum'a illa izde kâne amelen labudde minhu. إلا إذا كان عملا لا بد منه كالحارس الذي يحرس مكانا على سبيل المثال. العمل في التداول أو التداول في العملات الرقمية على منصات غير مسلمة لا يجوز. ولا يخفى عليكم أن العمل في العملة لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل أو هاء. حبك الله يا وليد الفقه. حكم قول سلام عليكم من أمي إلى أبي زوجتي. أم العريس تقول لابنها سلم على حماك. مش كل زكاة الفتنة مأمونة. ما في حفظك الله وأتعك الله يا حلمي. ابن عبد العزيز ملك بمثل. صحة حديث إبليس كل خلقك بينت رزقه. فيما رزقي قال فيما لم يذكر اسم الله عليه. الحديث لا يثبت بهذا السياق، لكن معروف أن الشخص إذا أكل ولم يسمي الله شاركه الشيطان في إطعامه. حبك الله يا إبراهيم ابن محمد وجزاك الله خير يا حامد ونفع بك. بارك الله فيك يا حسين. الزكاة على داب عيار 18 تقريبا نصابهم 114 جرام، يعني كل مثلا 85 في 24 على 18. 85 في 24 على 18 هذا نصاب. إذا بلغ هذا القدر من الوزن زكي 2.5%. جزاك الله خير يا أبا الطيب. إذا طلق الأب زوجته الميراث الابن للأم. عند إقامة الصلاة عند قول أشهد أن محمد رسول الله يجهر بعض المصلين بالصلاة على النبي. إن سألت عن الورود في هذا الموطن مثل هذا الصنيع لم يرد. الله أعلم. بعد الوضوء خرج مذي. بعد الوضوء خرج مذي. نقض الوضوء. نقض الوضوء. بارك الله فيك يا رجل. حكم سرقة التيار الكهربائي لا يجوز أن تسرق التيار الكهربائي. لمس الفرج الواضع مرة يلزم الوضوء مرة ثانية. هذا نبني على الخلاف في مسألة مس الذكر، هل تنقض الوضوء هل ينقض الوضوء ولا ينقضه؟ وأختار رأي القائل بعدم نقض الوضوء لضعف الأحاديث الواردة في الوضوء مس الذكر. بارك الله فيك يا حامد. خلع الزوجة للزوج نعم بدون علم الزوج، هذا هو الذي يتحمل، لكن يقع الخلع. الببجي لعبة مضرة ولا ضرر ولا ضرار في ديننا. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب والريحان. ورد حديث من ورد عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب المحمل، بلفظ ريحان معلول والصواب الطيب عموما. مكالمة المخطوبة في الهاتف جائز ما لم تتولد فتنة. أختي الله يعافيها، هل يجوز مرافقة غير محجبة للكوافيرة والآن ثمان ذهبي معها؟ لا تذهبي معها، بل إلا إذا كنت ستنهين عن منكر، ستنهين عن المنكرات فلا بأس، حكما يكون على جنابة ويأخذ غسل إلى وقت لاحق خاف من المرض. حديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله لا يصح سنده. هل يجوز التصدق بالشعر لمرضى السرطان؟ لا تعلق شعرك، أنت امرأة، المرأة لا تعلق شعر رأسها. إذا فاتتني صلاة الضحى ماذا أصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل علي دم إذا رجوت الموت أو فرحت به؟ والله إني أحب الله وأرجو لقاءه على طاعته حتى إنني أفكر يوميا قبل النوم. الله ورؤيته في الله ورؤيته وملائكته ولو استبشرا هذا من العجب. ليس من العجب لكن من قلة الفقه. لا تمنن أحدكم الموت بدور نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فليستعتب. ثاني أسأل: هل المبالغة في قص الشارب أكون قد أصبت السنة؟ مبالغة في قص الشارب هل أكون قد أصبت السنة؟ يعني أقصد الوارد قص الشوارب وأفلحها، بس لا تقدر لا يكون كالحلق. إذا بلغت شيء ما فلا بأس، لكن لا يكون كالحلق. هل يجوز صرف زكاة المال على الخالات المريضة؟ وضعت في بيت المسنين يجوز إذا لم يكن هناك أمثل من هذا في الإحسان إليها. حكم التشكيل لوجه النساء لا بأس ما لم تتبرج بذلك لأجانب. صلاة خلف صليت الأولى ونسيت أن أقرأ الفاتحة والصلاة سرية. صلاة خلف الإمام قرأت الإمام لك قراءة. صلاة وأنا جالس على كرسي في الجزيرة نتيجة خشونة في ركبتين صحيحة صحيحة. صلي قائما فلم تستطع وقاعدا فلم تستطع على جنب. قراءة القرآن أولى أم حفظه؟ يعني أختم القرآن قراءة أو أحفظ سورة أو سورتين؟ قراءة القرآن أولى أم حفظه؟ قراءة القرآن أولى أم حفظه؟ يعني أختم القرآن قراءة أو أحفظ سورة أو سورتين؟ قراءة القرآن افعل هذا وذاك، القراءة حتى لا نهضر القرآن، والحفظ الصور حتى نتفأ أو تتفأ لنا الدرجات. فالماهير بالقرآن مع صفرة احترام البراءة. الحفظ والقراءة، نجعل الحفظ نصيبا والقراءة نصيبا. تعتزل زوجها ولا يريد طلاقها لأجل تختلى منه، هذه ليست معاشرة بالمعروف. الحديث هذا به علة، من تعزى بعزيء الجاهلية فعدوه بهذه أبي في سند العلة. هل يجوز الزواج الأبيض؟ هل يجوز فقط قصد الهجرة إلى أوروبا؟ يعني إذا كنت تقصد السوري على ورق لا يجوز، يفعلون ذلك من أجل هذه الجنسيات. في الجمعة جمع الظهر والعصر المغرب والعشاء بسبب العمل. الظهر والعصر، عفوا جمع الظهر والعصر المغرب الضروة القصوى فقط ولا تكن عادة. حبك الله يا محمد الصادق الذي أحببتنا فيه. حزامة الرجل للمرأة وإنجازة فما شروطها؟ الضرورة للضرورة ولا تكن هناك خلوة، ولا تكن هناك خلوة. حب التحذير من شخص ظاهره شر لكن داخله لا نعلم، نبدأ على الظاهر. الله يرى يقبلنا وبالك يا حماد الشيخ يا رب إجمال وإكرم الفردوس السمعين والسمعات. حكم التأخير عن سداد الدين، إذا كنت مماطلا تأثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يواجد ظلم إلا يرضى ويحل عقوبته. زوجتي أعطت أختي حقنة في العضل، زوجتي أعطت أخي حقنة في العضل وكان تعبان، هل يجوز؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك ضرورة جاز ولا تخلو به أثناء ذلك. ومنظرة بين ابن عباس رضي الله عنه والخوارج، بعض الناس إنه يقول ليست منظرة إنه الذهب اللي ينصحه، لا مناظرة. ما السبب في إثارة الكلام؟ ونظرهم سمع منهم وسمعوا منهم، سميها أي حاجة تسميها. الناس فاضيين، أعتقد من جماعة التبديع اللي يقول لك لا تبالغ وأنت لا تقول له ابن عباس ذهب ينظر، يقول لك ليست منظرة، جهل تخبيط عياذا بالله. داخل الجيش وأخشى أن تفوتني بعض الأوقات، لأوقات أخرى فما العمل؟ طلبت تجمع حامل أصلي على كرسي الصلاة المقبولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي قريبا فإن لم تستطع فقعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حكم تشغيل الفلوس مع تحديد مبلغ شهري والمحاسبة آخر العام. لا بأس إن كنت ستحاسبون لآخر العام، وإنما يعطى شهريا مبلغ تحت الحساب فلا بأس. لو واحدة اغتسلت من الحيض ونسيت تشيل المناكير على ظوافرها قبل الغسل، اغتسلت من الحيض ونسيت تشيل المناكير على ظوافرها قبل الغسل، يعني بشكل طبقة تريد الاغتسال احتياطي. ما حطت محل بلاي ستيشن إذا أغلقت وقت الصلاة ونبعت بعدم لعب القمار، عملك جائز مع الكراهة. العمل في الربا حرام، لأن الله أكل الربا وكاتبه. الشعر المقصوص حكم من ترك زوجته مسافرة للعمل أكثر من عام، حكم من ترك زوجته مسافرة للعمل أكثر من عام. بالتراضي لا بأس، لكن في الجملة أيضا يكره ويعارض المرأة للعنت، إذا كان ربي سبحانه وتعالى قال للذين يلون من النسائين تربص أربعة أشهر، يعني الرجل الذي يقصد أن لا يقرب زوجته سنة، قال لا تعالى أقصى مدة مسموح لك بها أربعة أشهر، إما ترجع بالجماع أو تؤمر بالمفارقة أو تحبس. يستأنس به، وليس صريحا في الباب يستأنس به، فلا يشرع للرجل النازل زوجته زمنا طويلا يعرضها للفتن هو المتسبب، يعرضها للفتن هو المتسبب. عمل المرضى في أسوط والاستئانسة، هل ينفع أشتغل في القاهرة؟ بمفردك فيها فتنة عظيمة عليك يا بنت، أن تنتقل من أسوط إلى القاهرة بدون محرم فتنة عليك. لحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر له مع محرم. وعليك وعلى الأمير عبد الله السلام ابنه السلام بارك الله فيك، حسب رجلا صالحا أزكى على الله أحد. هل الدعاء للوالدين بعد الوفاة لنا فيه أجر؟ أنت مأجور إن شاء الله، أنت مأجور إن شاء الله للدعاء، لأنك امتثلت أمر الله تعالى. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وتفيزت المشتريات مع العلم لا توجد فوائد على السلعة، لا بأس هذا ما توجد فوائد. هل يجوز تقسيم كفارة اليمين على مرتين أو لا بد أن نخليها مرة واحدة؟ لا يجوز تقسيمها على عشر مرات حتى، على كل يوم تطعم مسكين ما في مشكلة. مسافة أربع ساعات سفر بين صلاة الظهر مع العصر، إن شئت شئت لك ذلك. تربية الحمامي تلك من خوارم المروءة، تظهر تصفر وتصرف حمام الناس قد تصل إلى التحديد. أحيانا يرسل الذكران يأتون بإناث ويأخذ حمام الناس بسبب ذلك، أو يرسل حمامات تأتي بالذكران و يأخذ حمام الناس. صليت وبعد الانتهاء تذكرت أني أحدثت هل أعيد الصلاة؟ صليت وبعد الانتهاء تذكرت أني أحدثت هل أعيد الصلاة؟ تذكرت أني أحدثت هل أعيد الصلاة؟ تعيد الصلاة، صلاة بدون وضوء. لا رجع أنك لزمن تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا بأس بمداعبة الزوجة أثناء زمن الحيض، حكم التصفيق أثناء الصلاة على أولاد صلاة يتشاجرون في المسجد، أنت امرأة لا بأس، من نابه شيء في الصلاة فليسبح. الصور الشخصية بالجوال حرام، الجوال أمر قريب شيئا ما، لأن تلوبي أطاف فتاة الخبز هل يعتبر صدقة؟ أطاف فتاة الخبز من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كيف تحصل بفتنة النساء؟ أسأل الله أن يحفظك منها. ونابل بالزواج امتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم بات فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، من استطاع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يجوز أن تصلي المرأة مع طفل سبع سنوات وهو مأموم لها، يجوز أن تصلي المرأة مع طفل سبع سنوات هو مأموم لها وهل تعيد الصلاة؟ صلي المرأة إمام مع طفل سبع سنوات هو مأموم لها، يجوز يعني المرأة تصلي بابنها يجوز ولا تعيد الصلاة. فحق ما يصلي خف يبدو التخفيف من الوزارة. صلي ولا تلزم تخفيف من الوزارة، لازم أن تحتاج إلى تخفيف من الوزارة حتى تصلي. هذا الحد حديث يعمل لدناك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لا صح. هل يجوز أن أبيع غرضا وأقبض نصف ثمنه من قبل أن أمتلك الغرض؟ هل يجوز أن أبيع غرضا وأقبض نصف ثمنه من قبل أن أمتلك الغرض؟ لا يجوز. إذا تمتلكه إذا كيف تبيع؟ النبي يقول لا تبع ما لا تملك. هل يجوز للمرأة أن تصلي أمام المحارم؟ يجوز، وأمام غير المحارم أيضا. هل لا يجوز أن تصلي هي أمام النساء يا أخي 7 سنوات غير مكلف؟ غير مكلف، افهم. جزاك الله خير يا هاجر. هل يجوز خروج زوجة من حجرة زوجها بعد عجزه لا أكثر من عام؟ خروج زوجة من حجرة زوجها بعد عجزها أكثر من عام؟ هي مظلومة، مظلومة يعني هجرها لماذا؟ يعني قضية تنظر، لكن عموما هو ظالم لها، ظالم لها. والعمل في ميناء الحلاقة لا بأس أن تعمل في ميناء الحلاقة ما لم ترتكب المحاذير الشرعية. عيد الحب ضلالة من الضلالات وبدعة من البدع. عمل في محل وقت شخص يسأل عن بضاعة أقول له غير موجودة لأني لا أريد بيعها، اعتذرت أقول له أنا أعتذر عن بيعها. كيفية إقامة صلاة النوافل في ناحية؟ فهمنا سؤالك غير دقيق غير معروف. الجلد التي أبيعها أنا وأختك إلا في مصر والشركة خارج البلاد. أنت وكيل من البلاد الطبيعي. زوجتي تعمل في المطبخ وأذن للصلاة وأجل الصلاة إلى لاحق، هل يجوز؟ زوجتي تعمل في المطبخ وأذن للصلاة وأجل الصلاة إلى لاحق، هل يجوز؟ أجلت الصلاة إلى لاحق، تأجلها لكن ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز دفع إيجار بيتي من فوائد البنك في حالة أني لا أسكن بالبيت؟ لا يجوز، لا تستفيد بالربا في أي باب من الأبواب لك شخصيا. تدخين السجائر لا يبطل الوضوء. حكم الجماع باستخدام الواقي أثناء الحيض مسألة ليس فيها نص، يعني أنصح بالبعد عن هذا الاشتباه. ومن اتقى الشبهات فاستبرا لدينه وعرضه. التعدد في الزوجات أصلا فرع من المباحات، قد يصل إلى الاستحباب وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. نقول الأحكام الخمسة هل يوجد اسم غير اسم مريم؟ القرآن تقصد القرآن لم تذكر امرأة باسمها إلا مريم عليه السلام. ما حكم خصير البذال؟ لا بأس بخصير البذال. ماذا يقال في سجود السهو في الجلسة قبل السلام؟ سجود السهو كأي سجود، أما الجلسة قبل السلام ماذا تعني بها؟ بعد التشهد قبل أن تسلم؟ هذا هو السؤال. هناك أدعية كثيرة، النبي قال ثم أدخل ودعا جبه إليه. حكم يده يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إن دعت الحاجة إلى ذلك جاز. خف الفتنة في الدين، وقد قالت عائشة ذلك لما رجعت من موقعة الجمل. طلق زوجته وسلبها كل حقوقها حتى ملابسها وكتبها، الآن سأتزوجها، هل علي أن أطالب بملابس زوجته؟ لا، هي تطالب، ما تدخل في هذه المتاهة أنت؟ ستتهم أنت. قد يقول لك أنا اشتريتها الآن، اشتري لها ملابس جديدة أنت، يعني تزوجي من أولها كذا ضيق على غريب الناس. بارك الله فيك يا أبرار، بارك الله فيك يا خالد. هل الجهر في الصلوات الجهرية واجب على المرأة؟ لا يجب. هل يكره البقاء مع زوج سب الدين لكنه يصلي وظن أنه تاب؟ من تاب تاب الله عليه، حسن التوبة وتاب الله عليه. ما صحة حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر؟ ثابت صحيح. كيف نوفق بين السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه؟ التوفيق من وجوه، أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتري ما يعتري البشر إلا ما يتعلق بالشريعة، فنقول إذن السحر الذي تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة، يكون سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. كيف نطرد الوسواس في الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. سلس البول بعد الوضوء، مريض سلس البول بعد الوضوء، إذا كان مريض وسلس البول مستمر فلا إثم عليه إذا صلى، إذا توضأ وصلى ولا يبالي. صلاة السنن الجهرية أم سرية؟ صلاة السنن الليلية، صلاة السنن سرية. إن جهرت في صلاة الليل في نوافل غير الرواتب فلا بأس، نفل مطلق. هذا ليس من الواجبات. إذا أنا عندي وسواس الخوف من الجلوس لوحدي ومن النوم، كيف نعالج بس الخوف؟ يقول نفسك قل والله أدخل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، امسح وجهكم ما استطعت من جسدي، أي أفيتي بأهرب بإذن الله. من تزوج فتاة أبوها يعمل في بنك وزياد العروس الذي يأجر من كسب عمله لا إثم عليه ولا عليها، الإثم على من عمل في الربا، لكن فلم نقمه فلا حلاوته عليه إثمه. كان أفتى بمسؤولة مسائل مشابهة، المسؤول ظهوره بجلسة مرة في الصلاة، الوجه والكفان في الصلاة، الوجه في الصلاة جائز عند الجماهير من العلماء، وإن صلت والقدم مكشوفة في الصلاة تصح مع الكراهة. الشيخ النووي قصة من سير السلف يكون سير الضعف، يقول لنا السيرة تسمع فيه كيف نضبط الأمر. أي شيء ينسب إلى الرسول لابد أن يكون صحيح، لا تنزل على رسول الله لا من أجل سيرة ولا من أجل كأن الناس ولا من أجل تحكي الناس، الذي ينسب إلى الرسول يكون صحيح. حكم أن يصلي وضع على الناس بالشر والمرض، يأثم الصلاة في ميزان الحسنات والدعاء الناس في ميزان السيئات. قال أخاف تسبب في شر اليمين بسبب المرأة اللي وصلت رحم يدفع دية أخيه دية اليد المشمولة. قال أخاف تسبب في شر اليمين بسبب المرأة اللي وصلت رحم يدفع ثمن اليد التي شلت ديتها. وتعليم المقامات، لم يرد أن النبي كان يتعلم المقامات له ولا أصحابه، بل عبايات الحليب المخططة بالألوان جائز. الله يغفر لنا ولكم يا سادات. الفائدة الربوية التي يأخذها البنك وليس نحن، هل علينا حرب من الله ورسوله؟ لأن الله آكل الربا وكاتبه موكله وشاهديه. لو صليت الشفعة والوتر بعد العشاء نقدر نصلي بعدها قيام الليل، يجوز أن تصلي بعدها قيام الليل، يجوز أن تصلي بعدها قيام الليل. يعني مثل واحد أوتر ونام وصليت آخر الليل، إذا نصلي صلي متى متى، لأن هناك اتجاه يقول قائله نشفع الوتر، يعني نصلي ركعة وتر ثانية فنكون شفعنا الوتر الأول، ونصلي متنا متنا كيف شئنا ونوتر في النهاية. هذا قال به بعض السلف لكن لا دليل عليه، بل الدليل ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر. حكم الزواج دون دفع النهر إلى أجل نظرا لفقر الزوج، فمعنى إلى أجل آخر لا بأس بتأخير الصداق، يستحب أن تعطيها شيئا، أما لا بأس بتأخير الصداق. قوله تعالى قول العبد الصالح إني أريد أن أنكح أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، ويروى على إغماض خفيف بسند أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال النبي أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين دلوك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر والله أعلم. أنا وقد قالت أم سليم يا أبي طلحة إنك رجل مسلم إن إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فذاك مالي، فأسلم فتزوجها. وحديث على أن تعلمها ما معك من القرآن المستقبلي مستقبلي تصوير مع ضريح الولي والإشراب الفيس، أظن لا يفعل هذا إلا مبتدع. القول صدق الله العظيم، بعد الانتهاء من الفاتحة بدعة لا نستطيع أن نقول بدعة، ولكن نستطيع إذا سئلنا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب كل قراءة كان يقول صدق الله العظيم، فأستطيع أن أقول لم يرد ذلك والله أعلم. عامل نظافة، عامل نظافة هل عندي أجر؟ أنت مجهول، تأكل من الحلال الطيب انه حلال عمله بحلال عمله بحلال تنظف الاماكن تاخذ اموالا لا تسرق لا ترابي هل يشعر الميت بالزياره لا يشعر بها ما انت بمسلم من في القبور انك لا تدري ما احدث بعدك انك لا تسمى الموت ولا تسمى الصم الدعاء الاخ قاسي جزاره كتبك لن توجد في الجزائر تحملها لنفسك الامانه انت تحملها لنفسك المشكله لكن ان كنت تريد التجاره فيها فهناك تفاصيل اخرى خيريه لا باس استثناء كتابا او كتابين فقط يستاذن فيهما الناشر صفه تامه لو سمحت ضربه واحده لا يوجد فيها صفه تامه صلاه الفرج ياكل ربا وهذا من البدع صلاتك صحيحه واثم على نفسك لكن وجد غيرهم لان الصلاه صليت خلف اهل الصلاه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس منقطع حلف على زوجته ان لا تخرج من بيته يريد ان يرجع لمن يكفي كفاره يمين إطعام عشرة مساكين اختار القرآن من الهاتف قارئ من المصحف أظن أن قارئه من المصحف أولى أكثر ثوابا المصحف متمحض للقرآن فقط لا يشبه شيء أما المحمول فيشبه نمور متى يرفع الإصبع في التشهد عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله هذا رأي الجمهور منهم من يقول في التشهد بطوله ومنهم من يقول عند الدعاء شخص يريد أن يشتري مني بضاعة ما وعرضت عليه السعر كاش وسعر قسط هذه عروض لم يتم بها جائزة هذه العروض جائزة يجوز ان الابن يوصي بعد وفاته عدم دخول والده عليه ولا يقصره ميت ما السبب اسال ما السبب ماذا اقول للرجل يريد ان يشتري مني بضاعه ولكن لا اريد ان ابيعها له ولا اريد ان يزعل مني اعتزل باي عذر صادق انت فيه صادق الله يعافيه حكم صدق الايتام عن طريق الجمعيات الخيريه ولا اعرف اليتيم لا باس اذا كان القائمون على الجمعيات الخيريه امناء حكم صدق الفرج غير المتوضئ لو كنت تعلم انه غير المتوضئ لا تصلي خلفه المستهتر وهابس يصلي خلفه هل يجوز التيمم على ارضية سيراميك عليها غبار يجوز ليس على غبار لا يجوز على الصحيح يعني ليس قول واحدا لان العلماء يقول الصعيد كل ما على وجه الارض كل ما يخص الاطفال كيف نحسب حضور وقت صلاة ثانية إذا فاتتنا الصلاة؟ كيف يعني؟ كيف نحسب حضور وقت صلاة ثانية؟ أعد الصلوات التي فاتتك على أي حال هل أخذ بالمال النفقة من الزوجة غير غسل يجوز بعد الانفصال عنه؟ يعني زوج كافر أنت تطوع بشيء تطيب نفسه لا بأس طوى بشيء يجب ستأخذينا الآن غالبا شخص يعطيه بضاعة إذا بيعت بمئة يعطيني 40 أجر بيعي هذا توكيل ولا لا؟ توكيل جائز هل يجوز أن تقدم بنت في الثانوية هدية لمدرس الرجل؟ ما السبب وهل الفتنة موجودة أم لا؟ كمور وكمبروها. جاء له قدر من المال دفعه للدولة كمصاريف للحج. بسبب الكورونا تم إرجاع المال مثل يبدأ حساب الحول. بداية المال يحسب الحول بداية المال معه. نحوط الدين نعتبره كالدين والدين إذا كان حياته تدفع زكاته. حديث غسل الجلد قبل الأكل. غسل اليد قبل الأكل. غسل اليد قبل الأكل. ورد ذلك لكن أحتاج مراجعة السند. أحتاج مراجعة السند. حتى أمر أمتي بين 60 و70 وقيل منهم من يتجاوز ذلك. سنده ظاهره السلام لكن به علة. معلول. قلت القرآن الله من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. مواقف القيامة تتعدد فأحيانا علامات المعاصي ظاهرة على وجوههم بادية على وجوههم وأحيانا ليس الأمر كذلك. أحيانا يسألون ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هناك المواطن القيامة تتعدد. الله يكلم أحيانا ولا يكلم أحيانا. كلام المثبت كلام لتبكيتهم وتنبيههم والكلام المنفي كلام لإكرامهم. يجوز الكذب على الزوجة. الحديث الذي فيه هو مسلم أن الكذب المباح في 3 أشياء: الكذب للإصلاح، كذب المرأة على زوجها. هذا سنده معلول. كذب المرأة على زوجها والزوج على امرأته معلول. لكن كذب للإصلاح ثابت من زين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. البكاء الميت أمي الصحرام دم العين وحزن القلب لا تأثم عليه وليس بحرام. إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ويرحم أشار إلى لسانه. يجوز أن صدقة جارية لوالد الميت رحمه الله بحفظ أولاد القرآن من ميراثي. هل يجوز أن أمر صدقة جارية لوالدي الميت بحفظ أولادي القرآن الكريم من ميراثي؟ هذا واجب عليك على الأقل مستحب لك. حمل كتبي بارك الله فيك. شيء يخصني ومنك تلقى محكمة النساء فأستأذن الناشر. لكن هناك كتاب مقامه وهو كتاب أسئلة مهمة لنساء الأمة. كتاب مهمة لنساء الأمة. حمدنا بارك الله فيك والأشياء كل ما يخصني إن شئت أن تستمتع به نفسك استمتع به. التجارات إذا كنت وزع لوجه الله أيضا وزع لوجه الله. أما التجارات فلها شأن آخر لابد من التواصل بشأنها فلا تضر القوم. يجوز أما تقف سديها أمام أخي البلد اللي يقول ضغطف لا يجوز. حكمها الشيشة في الكافيهات لا يجوز. لا مضرة ولا ضرر ولا ضرار. محمد مصطفى وفقك الله سلمك حفظكم الله. هل توجد بدعة حسنة؟ البدعة ما أحبس على غير مثال إنسان سنردها إلى الشريعة. كانت موافقة للشريعة مقبولة كانت خالفة للشريعة لا تقبل. أطبئ الشيشة في الكافيهات حسبنا لا حسبنا لا يجوز بيعها وتأثر. يجوز أن ينام مع أخواتي البنات شاب كبير في الغرفة واحدة مع أخواتي البنات لافتا البنات تتعرض التدمي أشد وأشد هذا لا يجوز أبدا هم ليسوا بإخوات لهم يعني نوم الشخص المراهق مع أخواتي البنات في غرفة واحدة إذا كان هناك أمن واحتياط لا نفس لكن ينصح أن ينام في مكان البنات أحيانا تتعرى وهي نائمة أحيانا تتعرى وهي نائمة فالأولى له ثم الأولى له أن يبتعد عنهن والله تعالى أعلى وأعلم بس على سبيل التحليل على سبيل الاحتياط في الدين أعد البنات خلاص وحكم المرضعة للأمر بالشراء والرعي بالشراء يلزم قضاءه المرضعة للأمر بالشراء والرعي بالشراء هل يجوز عمل في مكان مزروع مصدر مال إذا حلال أم حرام؟ هل يجوز عمل في مكان مزروع مصدر مال حلال أم حرام؟ مصدر مال ماذا بس؟ يبدو المال حلال أم حرام لما أعمل فيه شاكك فيه التالي حق الدفن ليلا حق الدفن ليلا لا بس إذا كان هناك عدد من المصلين عدد من المصلين سيصلون عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد افتقدها النبي وسوداء فين هي قالوا ماتت ليلا ماتت ودفنها ليلا كريها أن نقتلك قال أفلا آذنتموني ولم ينكر عليهم أصل الدفن ليلا ثم قال دنوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها فما أخسر من المنتج كاش من فيزا المشتراك البنك قص على كذا شهر أخسر من المنتج كاش فيزا المشتريات والبنك يخص عليه هل بزيادة ولا لا يا عم يا حمدي أنصحك بالبعد لأن هناك شوائب هناك أمور خفية بين السؤال بدقة حتى نقول لك لأن الآن البنك كيف يصنع الآن السلعة دي موجودة في المحل بمئة بمئة البنك يقول سأبيعها لك بمئة وفي زمن يرتلب لن أخذ عليك فوائد لكن البنك يأخذ من من الآن من البيع نفسه يقول له سأرسل لك زباين تعطيهم السلعة مثلا بمئة لكن أنا حسبك على 90 هذا وجه الاشتباه محتاجة دقة شوية في الفتوى ونظرة إلى ميسرة لكن ما نتعامل في البنوك له طريقته قد جرى نفع أمني في هذا السؤال الخاصة لمناقشة من عدة جوانب شاب يريد يعمل تاتو فيها ويقول للشيخ حلوه وانه ليس حرام وانه يختلف دم ولا ستنغال جلد شاب يريد ماذا الشاب يعني تزين ولا يتشبه بالنساء ولا ماذا يعرف هذا الشاب أن يتشبه بالنساء يعني الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال المقصود تفريق بين البنين والبنات أن البنين والبنين كله تفرق بينهم في المضاجع البنت لا تنام مع البنت الشيخ الريادتين تحت غطاء واحد فرق بين هذه وتلك. هذا استعان محمد رضي الله عنه طفلا ونسبه إليه. لا يجوز حرام من الكبائر. هذا من الكبائر. هذا من الكبائر. وتزوج هذه الزوجات الزني فكنت في تلك بنتك طالق من حق محسومة تطلق غابك أمرك إلى الله. يقول يجوز إخراج زكاة المال يسدد بعدين شخص دون أعطاه في يده. لا يجوز يمكنه إلا إذا كان سفيا سددت نيابة عنه. أما إذا كان رشيدا يلزم أن تسلمه المال. قد يكون محتاجا إلى أكل قبل سداد الدين. حديث لعن الله زوارات القبور في سنده عبد الله عبد الله بن عثمان بن حسين قاره لا يتحمل مثل هذا المال. ثم إنه لو كمت لكان منسوقا بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها أو مؤول لأنه منزل عن الزوارات اللواتي وألمنا في زيارة وأصحبنا ذلك بالخلافات المخالفات للشريعة. لأن النبي نهى أن تتبع النساء القبور قال ثم أعطيه نهى عن اتباع الجنائز عفوا ولم يعزم علينا إلا مشدد علينا في الناس. وعيشة زيارة قبرها في عبد الرحمن بعد موته قالت إن النبي قد نهى ثم رخص لنا فيه. هل تشتير الشعر الزائد من الحجم يتطور تحيل على النمس مثل تحيل أصحاب السبت؟ لا ليس نمس النفس أما الألوان أو التشتير ليس حرام إنه إذا كانت المادة تزيل الشعر ولا بعد حين ليس يكون نمسا. الكلام بين الخاطب والمخطوبة في الوقت على قدر الحاجة. كيف يتوب من تبنى طفلا ونسبه إليها؟ يصلح الوضع لابد أن يصلح الوضع قبل أن يمات لأنه سيرث ولا يحل له أن يرث. سيطلع على الأوراق ولا يحل له أن يطلع على الأوراق. قد من يحتفظ من ملابس طريقته وصورها. كل شيء يدعو إلى الفتنة يمنع وهي أصبحت ليست لم تصبح امرأة له فالنظر إليها لا يجوز. حصل لبنت مثل كل الرغبة في خطبة الفلاح حيث تم رفضه لفعله هذا. اتقوا الله واتوا البيوت من أبوابها. اتقوا الله واتوا البيوت من أبوابها يصلح نقد أفسده. استعمل الله ويصلح نقد أفسده. هل يجوز استخدام كافيه نقابة أختي لأحصل بها على خصومات به؟ إذا كان يسمح بهذا فلا بأس. لا يسمح لا تفعل. هل يشتغل في تجارة رأس مال؟ اشتغل في تجارة رأس مال صاحبها من حرام. فماذا تعمل أنت مع حكم عملك؟ يعني إذا كنت مثلا بياع في دكان تبيع وتشتري في الدكان لكن جاء واحد يقول لك لا صاحب هذا صاحب الدكان كان سارق هذا المال من زمن. يعني تعمل عملك الصحيح ما لم تعن فيه على الإثم والعدوان وما لم يكن حراما. السؤال الذي لم يشتكي حمى ولا صداع قد تقتل هو في النار. لا يحضرني الحكم على سنده. ليس التعليم بأنه لم يصب بحمى ولا فنحن نحمد الله بالعافية. كان صفة من صفاته هذه إحدى العلامات عليه. لكن هل يقال إن من له حديث أم ملدم فيه كلام شوي هو حديث أم ملدم فيه بعض الكلام لكن عموما في هذا الصدد ليس معنى أن شخص عافاه الله أنه من أهل النار. ليس هذا المعنى أبدا. أننا ندعو ربنا ونقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونقول أيضا اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وعاشنا وعقوبة أمرنا وعزيزة وأجيزة وقمنا في العمل في هذا القدر الأستاذي سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله والاستغفار، فإن المصائب تدفع بسبب الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وكذلك أكثروا من حمد الله، حمد الله به تزاد النعم، إن شكرتم لأزيدنكم، وتدفع النقم ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم أعملكم. احذروا العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين وغيرها من المذاهب المالقة الواردة إلينا من دون كفر، وكذا احذروا على أنفسكم من البدع التكفيرية والشيعية المغيضة والأشعرية والماتريدية والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة، سلمنا الله وإياكم منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.